بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. احنا وصلنا في الفتوحات إلى بعد معركة الجسر والبويض. أيوه أهل أدي معركة الجسر، قلنا دي المعركة الوحيدة اللي خسرها المسلمون، وراح ضحيتها او راح شهداء 2000 مسلم و2000 غرقى، 4000 شهيد. بس دي معركة الجسر دي اهي، دي كانت في 23 شعبان سنة 13. ربنا اكرم تاني يوم بقليس الصغرى 24 شعبان، لما كان جابان ومراد شاه طالعين يتمشوا، فلحقهم المثنى بن حارثة الشيباني، وهم حتى كانوا فاهمين ان ده ايه المثنى واللي معاه يعني فارين من معركة الجسر، فامروا بالقبض عليهم. هم اللي كانوا جايين، وراحوا مسكين جبان ومراد شاه وايه وقتلوهم الحمد لله. فجن جنون الفرس في المدائن، فراحوا بعتين زي ما الجزاوين كان معركة الجسر، راحوا بعتين مهران ابن باذان، فكانت معركة البويض. بص البويض فين؟ فهد معركة البويض اللي قلنا دي اكتر من معركة القادسية، لان كان عدد المشركين فيها 120,000 وعدد المسلمين كام؟ 12,000 وعدد القتلى من الغور من الفرس دول كام؟ 100,000. ودي اللي فيها المثنى بن حارثة الشيباني كان قطع الجسر بتاع المشركين، ولما قال لا تقتدوا بي ايها الناس، واستشهد في معركة البويض دي اخوه مسعود بن ايه؟ ابن حارثة الشيباني. ومات الواد مهران ابن باذان ده قتل. هنكمل النهارده بقى من بعد معركة البويض. بعد معركة البويض الطاحنة دي يعمل ايه سيدك المثنى؟ العدد اللي معاه بسيط. العدد اللي معاه بسيط جدا جدا. يقال العدد اللي معاه وصل 8000. 8000 مش كان 12,000 في البويض؟ فبرضه لما تشوف كم شهيد وبتاع، المهم وصل حوالي 8000. فيعمل ايه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني؟ حاول الاول يعمل عمليات رعب للفرس، عايز يلعب الفرس. فعمل ايه؟ قال لك نعمل عمليات غارات نغير على الفرس، غارة ونجيب منهم فلوس. عندك اكبر الاسواق هنا سوق اسمه سوق الخلافي اهو، وفي سوق اسمه سوق بغداد. مش واضحه هنا، قلنا كنا عايزين نوضحها. بغداد هي بعد ما تعدي النهر دجله ونهر الفرات، وعندنا سوق ثاني هنا اللي هو سوق الانبار اهو. شوف الخنافس الانبار، هتلاقي سوق بغداد في المنطقه دي كده، لان بين بغداد وبين المدائن مفيش حوالي ايه كام كيلو. هو بين الخنافس وبين المدائن حوالي 325 كيلو، بين بغداد حوالي 300 كيلو، يعني حاجه صغيره قوي قوي. يعني لو المدائن تبقى خلاص. فاستطاع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بفكرة ذهاء رائعة جدا جدا، هو عايز يروح على سوق الخنافس. هيلاقي ايه في سوق الخنافس؟ اللي في الأسواق أموال أكثر من اللي في المدائن. يعني يقول لك كان يعرض في الأسواق دي حاجات لا تتخيلها من ذهب وفضة. وطبعا في بقى بقر وجاموس. اتحدى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وخد معاه مجموعة وراح طالع. عمل نفسه رايح ناحية الحيرة. آسف ناحية المدائن. لكن هو قاصد ايه؟ هو قاصد الخلافة. وبدأ يروح يمين ويروح شمال ويلف. وأول ما بدأ على سكة الخنافس راح أمر الجنود اللي معاه. أي واحد معدي هاتوه. فقبضوا عليه. ليه؟ عشان ما يقولش انه شافنا، لان هو خايف ان حد من بتوع الخنافس او بغداد يعرف الموضوع. ولذلك سوق الخنافس وبغداد كان في نفس اليوم تقريبا، يعني بينهم ايه مفيش وقت، يعني مفيش، يعني هو دخل على سوق الخنافس وهو كان الصبح، يعني من بالليل، بيت من بالليل مع النصف الاخير من الليل، وصبحها بالصبح هوب طخ طخ طخ طخ، امسك امسك امسك امسك. طبعا يروح ما بعد تروح كله جدا غنم، غنائم كتير جدا جدا جدا. ومن سوق الخنافس على الانبار. الانبار كانت تعتبر تحت القياده الاسلاميه، يعني او في عهد بيننا وبينهم يعني. فلما شافوا سيره المثنى جاي مش واخدين بالهم، قفلوا الحصون واستعدوا للقتال. لكن لما لقوا المثنى قالوا لا، طب ما انت كده في عهد بيننا وبينك، فتحوا له الابواب الحصن وتمام وبتاع. رايح فين؟ قال لهم رايح ناحيه المدائن عشان ما يقولهمش على حته بغداد، لان برضه ممكن ما يكونش لهم امان، ممكن يبلغوا. وهب على طول على سوق بغداد. الحمد لله رب العالمين. يقول لك جلب المسلمون غنائم من سوق الخنافس ومن سوق بغداد اموال لا تتخيلها ولا تتصورها، وكل خيرات ربك خدوها. واحد يسال سؤال، طب ده مش يعتبر كده كلب ونهب؟ لا لا، كبر مخك. ليه؟ لان في حرب بيننا وبين ايه؟ وبين البرد. هفكرك كده، كان النبي عليه الصلاه والسلام في مكه المكرمه مش كانوا مسمينه الصادق الامين؟ وكانوا حاطين عنده ايه؟ الامانات. ورايحين يموتوه، مخبط الخبر، رايحين يموتوه، وكل واحد حاطط السره بتاعته في بيته، دي سره فلان وكاتب عليها بتاعت فلان وبتاعت فلان وبتاعت فلان. لما حصل لهم جايين يموتوه، قال لك خد الحاجات دي ابرك منهم، ولا الكلب هيموتوني؟ لا، راح منيم سيدنا علي بن ابي طالب مكانه وعمل ايه؟ يا علي دي بتاعت فلان، دي بتاعت فلان، دي بتاعت فلان، بتاعت فلان، ماشي؟ ومشي. راح على فين؟ على المدينه المنوره. في دلوقتي ايه؟ عداء بينه وبين قريش، وحرب بينه وبين قريش. لما علم ان في قافله طالعه قوامها 1000 جبل بيحرسها 40 من الرجال، عمل ايه؟ راح طالع صلى الله عليه وسلم ومعاه 200 في غزوه ما ذات العشيره قبل غزوه بدر، يوم 8 رمضان سنه 2 هجريه، 8 رمضان سنه 2 هجريه. هرب ابو سفيان بالقافله وهي ايه؟ وهي طالعه 1000 جبل بيحرسهم 40، فاستناه سيده النبي وهو ايه؟ وهو راجع. فكانت غزوه بدر. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. ايه طائفتين دول؟ يا العير يا النفير. يعني يتخذوا القافلة اللي هي 1000 جمل بيحرسها 40 يتكسبوا المعركة، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. كان الصحابة نفسهم في ايه؟ في القافلة. بص العظمة، القافلة ايه؟ هرب كده وجري بيها ابو سفيان، وانتصر المسلمون. بس كان نفسنا في القافلة، ما تستنى بقى، استنى شوف ربك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عدد الاسرى كام؟ 70. وعدد القتلى كام؟ 70. واللي فر وجري 850. تعال لي في الاسرى 70 دول، ها؟ اللي عايز ياخد حريته يدفع 25 وقي الذهب، ها؟ يبقى القافله جات لنا ثاني ولا لا؟ خدت بالك؟ ها؟ عايز حريتك؟ يا هموتك. لا انا عايز حريتي، ابعت لاهلك، ابعت لاهلك يبعتوا لنا 25 وقيت ذهب. فاللي يدفع 25 وقيت ذهب ياخد حريتي. طب استنى، انا بقى معيش، اهلي غلابه معهمش 25 وقيت ذهب، تعرف تقرا وتكتب؟ يالا ايوه. تعالى، اللي يعلم 10 القرايه والكتابه ياخد حريته. ازاي؟ ما هو انا علشان اعلم العشرة دول كنت هجيب لهم ايه؟ مدرس خصوصي، مش كده؟ لا، علمهم لي انت، وكاني ايه؟ بدل ما كاني دفعت لك كانك انت اللي دفعت لي. يبقى ربنا اعطاهم القافله واعطاهم الايه؟ النصر والقافله كده. فعشان كده فهمنا المثنى بن حارثه الشيباني بيعمل الغارات دي. بس في موقف هنا نقول لك عليه برضه عشان نتعلم بقى. بص عظمه اسلامنا وعظمه تاريخنا رضي الله عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا معهم على خير يا رب. بعد ما رجعوا من سوق الخنافس وسوق بغداد، كانت ما شاء الله غارات ناجحة، حاجة الله ينور، ما شاء الله، وراجعين ايه محملين. على فكرة في يومين تاني، بس لما نيجي نتكلم عن القادسية يا رب لو كان في وقت النهاردة كنا نقولهم، يوم اسمه يوم الأباقر ويوم اسمه يوم الحيتان. يوم الأباقر الصحابة كانوا في بقر، ما شاء الله، بقر عينك ما تشوفها الا بقر. بس بقر مش مجنون، لا مش جنون بقر ولا بقرة ضاحكة ولا بتاع، لا بقر بقر. اسمه يوم الأباقر، ويوم تاني اسمه يوم الحيتان، كانوا فيه سمك. مش عايزين نسبق الاحداث، بس قبل القادسيه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وهو راجع افتكر قبيله تغلب في حاجات كتير كنا عايزين نزرعها. عموما ان شاء الله عملت لكم خرائط ثانيه، لان الخريطه دي فيها حاجات كتير قوي. زحمه، فاحنا هنعمل خرائط بعد كده بالحاجات اللي احنا عايزينها. يعني فتوحات خالد بس، القادسيه كانت ازاي؟ الجيشين كانوا واقفين ازاي بالطريقه دي؟ كان في قبيلة تغلب، وقريبة منها قبيلة اسمها قبيلة صفين، قبائل تغلب والنمر وقبائل صفين. فسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وهو راجع قال لك ايه؟ نمزمز متسلة على قبيلة تغلب والنمر. قب ضرب دب دب دب دب صبحهم شو خدوا بعضهم وجري طفشهم. عدى على قبيلة صفين فقال لك ايه نطفشهم رخ دب دب دب دب دب. كان بعد اثنين وراح معاهم هو. خلي بالك اخونا فرات بن حيان وعتيبة بن النهاد رضي الله عن الجميع. فرات بن حيان وعتيبة بن النهاد قال لهم سيدنا المثنى روحوا غيروا على قبيلة صفين. صفين دي زمان زمان كانوا حرقهم يعني عملوا إثارة على قبيلة بنو بكر بن وائل. بكر بن وائل اللي هم بتوع مين؟ بتوع المثنى. وبهدلوا القبيلة بتاعت بنو بكر بن وائل لدرجة انهم ولعوا نار وحرقوا فيها الرجال. فلما دخل عليهم سيدنا فرات بن حيان وعتيبة بن النهاد دب دب دب دب قعدوا يموتوا فيه موتوا فيه. اللي جري جري اللي جري جري اللي ما قدرش يجري منهم عمل ايه؟ رمى نفسه فين؟ في النهر. فرمى نفسه في النهر هيغرق. فقعدوا بيقولوا ايه؟ تغريق تغريق يعني احنا بنغرق يا ناس يا ناس احنا بنغرق. ففرات بن حيان وعتيبة بن النهاد راحوا ردوا عليهم وقالوا لهم ايه؟ تغريق بتحريق. انت فهمت ايه؟ مش كده؟ لا غلط. اللي فهم زيك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وصلوا الخبر ايه؟ قالوا ده حصل ان هم اغاروا على الصفين ورموا منهم نفس البحر. فقالوا تغريق تغريق احنا بنقرأ. فقالوا لهم تغريق بتحريق. يجوا لي بسرعه مجلس عسكري فرات بن حيان وعتيبة بن النهاد اجمع مجلس عسكري. وراح عامل لهم مجلس عسكري سيدنا عمر بن الخطاب. حصل انكم قلتوا تغريق بتحريق؟ قالوا تقصدوا ايه؟ تقصدوا ايه؟ قالوا نقصد ان ده مثل مثل على رأي المثل لقيني ولا تغديني. على رأي المثل منك من ربي قال من عند ربي. ده أمثلة. فمن ضمن الأمثلة تغريق بتحريق. قال حذاري أن يكون هذا الأمر من أمر الجاهلية. اوعى اوعى تكونوا عملتوا كده علشان هم أيام الجاهلية فيبقى دي بدي. قالوا لا ما كانش نيتنا كده. قال احلفوا بالله العظيم احلف. فأقسموا بالله العظيم إن ما كانت نيتهم جاهلية ولا كان نيتهم صهر. لا ما كناش بناخد بتارنا زي عندنا في الصعيد كده. لا كنت بتاخد بتار. لا ما كناش بناخد بتار. احلف احلف. أفرج عنهم ورجعهم إلى العراق تاني رضي الله عنه وأرضاه. إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ خليفة المسلمين قاعد عشان كلمة قالت. أولا الكلمة وصلت. شفت العظمة؟ اثنين سكت؟ لا بعد جبهة. ياخد منها ايه دي؟ ان لما حد يقول لك والله وانت في الشغل زوجتك شتمت وبهدلت مش من قبل ما تطلع تقول له والله انا مراتي بس انا عندي واحدة حلوة يا سيدي ماشي ما قلناش حاجة. لكن استنى حاضر اطلع اعرف الموضوع ايه واجي اسمع منك وان كان عندك حق هتاخده من عيني دي قبل عيني دي. ولا سيدنا عمر لما قالوا له قال لهم لا انا ما فيش حد من الصحابة بيعمل كده. لا يقولي تعالوا جم يواجههم. انتوا قلتوا تغريق بتحريق؟ لو قالوا لا احلفوا. لو حلفوا خلاص خلاص انتهى. انما هم قالوا قلنا. قلتوا ليه؟ يبقى انت عندك سؤالين. حصل ولا ما حصلش؟ اثنين ليه؟ لو كان حصل عارف الموقف ده؟ في فتح مكة في 20 رمضان سنة 8 فاكر اخوك خاطر ابن ابي بلتعة رضي الله عنه وارضاه اللي كان كاتب جواب لقريش وقال لهم ده النبي هيجي هيفتح مكة وهو صحابي والوحيد اللي سيدنا عليه السلام قال له رضي الله عنك رضي الله عنك في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3 بس وقع في الغلطة دي. وكان سيدك عمر بن الخطاب قائد الشرطة العسكرية واقف ما بيطلعش حد من المدينة. فحاطب بعت الجواب مع واحدة مغنية اسمها سارة. وشوف المجرمة الثانية دي على فكرة النبي أهدر دمها من ضمن الأربعة النساء اللي النبي أهدر دمهم في فتح مكة. سارة وفرنسا وأرنبة وهند بنت عتبة بن ربيعة. بس الحمد لله ما فيش ولا واحدة من دول رقبتها طارت. هم ثلاثة بس اللي رقبتهم طارت. عبد الله بن خطل الحويرث بن نقيب ومقيس بن صبابة. لكن هبار بن الأسود وسعد بن وعبد الله بن سعد بن أبي الطرح وعكرمة بن أبي جهل الحمد لله ما فيش حد منهم ايه تاني. راحت عامله ايه ساره دي؟ راحت فارده شعرها وحطت جواب ودفرت شعرها على الجواب. حد يعرف يجيبه؟ وعدت وسلكت سلكت من سيدنا عمر، مش واخد باله هو، هي طلعت من بره بره كده من حتت من الدرج. ينزل الوحي سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد الحق، حاضر ابن ابي بلتعه باعت جواب مع واحده اسمها ساره، راح باعت كده على سلام الزبير بن العوام، اجري من اول علي بن ابي طالب والزبير بن العوام، اجوا هاتوها بسرعه، هاتوها لحقوها الحمد لله عند ابيار علي على بعد حوالي 10 كيلو من المدينه. قال الخطاب فين قبل معاك؟ قال اثنان معي خطاب. ليه واحد درويش؟ كان توفيت والله حي، قال لي ما فيش معايا خطاب. طب جزاك الله خيرا روحوا راجعين. قال الخطاب طلع الجواب والا كشفنا الثياب هنفتشك تفتيش ذاتي. قال له طب مش في عورات هنا؟ الله مصلحه المسلمين اولى يا عم انت، ايه العورات؟ في مصلحه المسلمين هنا. هي لما حست انهم جادين قالت ايه؟ تنحيت. طب روحوا بعيد عشان حفله شعر. راحوا رايحين بعيد لحد ما طلعت الجواب من شعرها. يا رسول الله الجواب اهو. ارى الجواب يا اهل مكه خلوا بالكم الجيش الاسلامي جاي يفتح مكه. نادولي حاطب بن ابي بلتعه. جامد. وبعد سيدنا عبد السلام لعمر بن الخطاب. تعالى يا عمر حد طلع من عندك؟ قال له ايه؟ انا قائد الشرطه العسكريه واقف على انقاض المدينه، مفيش حد بيخش ولا يطلع وانت عارف انا ما عنديش هواده في الكلام ده. ايه اللي حصل؟ قال له اللي حصل ان ساره سلكت منا. سلكت؟ ازاي؟ هو ايه الموضوع؟ قال له هتشوف دلوقتي. تعالى يا حافظ انت ده جوابك يا حافظ؟ قال نعم. ايوه انت اللي كاتبه؟ اه. سيدنا عمر قال ها ده انا واقف شرطة عسكرية ومحدش بيخش ولا بيطلع وانت تكتب الجواب وتهربه كمان؟ لقد نافق يا رسول الله، دعني اضرب عنقه. قال انتظر يا عمر، استنى استنى. ليه يا حافظ؟ خلي بالك من كلمة ليه؟ مش هو ده جوابك؟ اه بس اعترف. الله طب ما تشوف ليه طيب؟ اسأل ليه؟ ليه؟ قال له مهلا علي يا رسول الله، فوالله ما غيرت ولا بدلت، أنا مؤمن بالله وموحد بالله والإيمان في قلبي الحمد لله، ما تخافش علي يا رسول الله. طب أمال عملت كده ليه؟ يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت رسول الله، هتفتح مكة هتفتحها. سواء أنا بعتت وقلت لهم خلوا بالكم، ما خلتوش بالكم، خلوا بالهم، ما خلوش بالهم، ربنا هيخليك تفتح مكة تفتح مكة، أنا مؤمن بدي مفيش نقاش. بس أنتوا لما هتفتحوا مكة، كل واحد ليكم له قرايبه. في مكة أنا ماليش حد هناك، فحبيت أعمل جميلة يفتكروني بيها. قال يعني بعد ما يفتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام، مش أنا قلت لكم إن هو هيفتح مكة وبعثت وقلت لكم خلي بالكم، وأنا عارف إن أحد الفتح هتفتح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبكي سيدنا عمر ويقول: الله ورسوله أعلم. خلاص. لكن كنت بضمك القصة دي ليه؟ عملت ولا لا؟ ها؟ فحصل موقف من المواقف بيقولوا انك انت قلت عليا ان انا كذا كذا كذا كذا، دقيقة واحدة، تعالى يا اخونا الله يكرمك، انت قلت على الاخ وردي كذا كذا كذا؟ اه. ها؟ لسه السؤال رقم اثنين، ليه؟ ليه؟ لان كان حصل كذا كذا كذا كذا، اه، لا يبقى صح. قلت على الاخ وردي كذا كذا؟ لا، قول والله العظيم، لان البينة على من ادعى واليمين على من انكر، ما عندي حاجة أكثر من كده. البينة على من ادعى واليمين على من انكر، يعني ايه؟ يعني انا بقول انت واخد مني 10,000 جنيه. هاتوا 10,000 جنيه انت واخدهم مني. انا واخد منك 10,000. يا راجل انا اصطدت انا اللي شفتك ولا عرفت ما اعمل معاك فيك مذكرة في قسم الشرطة. وذلك ان فلان الفلاني اخذ مني 10,000 جنيه فقط 10,000 جنيها مصريا لا غير. تعالى يا حاج انت خدت منه 10,000؟ والله ما خدت منه 10,000. طب استنى يا راجل انت بتقول عطيته 10,000؟ اه. طب يا راجل معاك بينة؟ يعني ايه بينة؟ يعني في ناس شهود شافوك وانت بتديله ال 10,000؟ لا، كنت انا وهو بالليل الساعة 1. طيب، ما كتبلكش ورقة؟ لا يا راجل انا قلت عيني اكتب له ورقة، يعني انت يا راجل معكش بينة؟ اه، طب لو سمحت تعالى كده. البينة على من ادعى، انا بدعي انك خدت مني، ما عنديش بينة، ابعد، تعالى انت اللي بتقول ما خدتش. واليمين على من انكر، قول والله العظيم اقول الحق، يقول والله العظيم اقول الحق، خلاص؟ حلف؟ اه، ما انا الحرام يحلف على جالك الفرج مش يحلف. في واحد هيحلف بالله العظيم يمين غموش؟ ها؟ شاكك؟ اه، الفه بقى على جسمه. يعني ايه على جسمه؟ جديده دي معلش هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يعني تعالى اقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدت منك يا ودي 10,000 جنيه. ما تخليش يقلب الفان بايع. واخد بالك؟ يعني ممكن يقول لك والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدتهم. الجكاكين. هو خد الجكاكين؟ انا بتكلم على الفلوس مش الجكاكين. لكن هو في نيته ايه؟ مع ان كده برضه غلط، لان اليمين على نية المستحلف. يعني انا لما حلفك احلف بالله العظيم انك ما خدت الساعة بتاعتك. ما تقولش والله العظيم ما خدتها. الجكاكين بتاعها. لا لا انا بحلفك على ايه؟ يبقى يمينك على الساعة. اليمين على نية المستحلف. يمينك على نيتي انا. واخد بالك ازاي؟ يبقى حلف اه خلاص انتهينا. ولذلك سيدنا عمر لما حلفكم يمين الله خد منهم ما تزعلش. انا بحلفك يمين الله قول والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدت الحاجة دي. ولو انا كذاب يا رب ابتليني بالإب او ابتليني بفشل كلوي او ابتليني بالعمل. لو هو بقى ما عندوش دين واه احلف انما هو ما هيفتكر الايد هيقف فشل كلوي. يا نهار ابيض، يعني اعمل غسيل كلى كل اسبوع مرتين وحموه؟ لا الا كلى. انا قلت بقى هي جت في الكلاوي تحلف عن كلاوي. يعني في الشتاء انت حر، يعني قلبك وعامل له ايه؟ اذا كان واحد وعايز ولا بقول لك جاء قالوا للحرامي يعرف قلبك الفرج وانت منهم؟ لا احلف لي بقى على حاجه توجعك ما دام ما عندكش تقوى في قلبك لله. ماشي. الحته كمان المهمه جدا اللي اتعلمها من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر كان اي حاجه، مع ان سبحان الله يا اخي سيدنا عمر، طب معلش هقولها لك، سيدنا عمر ما كانش حد متوقع اطلاقا. اه والله لا، يانا عمل في المسلمين، مش عمل في سيدنا زنيره وضرب جوز اخته لما فتح دماغه وخلى اخته دخلت تجري تحت الكنبه. كان سيدنا عمر فظيع لدرجه ان عبد الله ابن ابي ربيعه قبل ما يهاجر كان هو عمر راح عنده في البيت، هو كان بيشتري شويه حاجات عشان هيهاجر هو ومراته. فلما دخل عمر مراته طبعا ايه؟ فزعت. عمر ده ما بيتكلمش على بيده ورجله امه. وكان لسه على جاهليته حتى سنه 5 سنه 5 من الجاهل. فبيقول لها الى اين يا ام عبد الله؟ انت رايحين فين؟ قالت الى ارض الله. لا خلهاك. فقد اذيتمونا وقهرتمونا في ديارنا فلعل الله يجعل لنا فرجا ومخرجا. قال ايه؟ فخرج ينطش على طول. قال صاحبكم الله. ايه ده تقول ايه؟ صاحبكم الله؟ وعمر يقول صاحبكم الله؟ ما شاء الله، زي ما تقول قاعده ايه؟ ايه اللي غير عمر؟ اتاريه بدا ايه؟ ربك بيلين قلبه. فدخل جوزها من بره. ايه مالك في ايه؟ فكرت ايه مالك؟ ما هيطلع اقول لك على حاجه مش هتصدقها. تصدق ان عمر كان هنا؟ طب يبص على البيت هنا؟ اه لا مش ممكن. عمر جه هنا؟ قالت له والله. طب وازاي ما فيش؟ قالت له والله ابدا. ده انا هقول لك على حاجه غريبه، ده بيقول لي كذا قلت له كذا قال صاحبكم الله. قال صاحبكم الله؟ ايه الرئه دي؟ عمر عمر ما يكون كده ابدا. فيظهر هي بتقول له والله باين عليه، مراته بقى باين عليه كده، يمكن ربنا ياخد بايده قال لها ايه ايه استنى استنى استنى، يعني عايزه تقول يعني ان زي عمر ده يسلم؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. لما الحمار بتاع الخطاب ده يسلم ان زي عمر يسلم في يوم من الايام. يعني فائد الامل ايه؟ فائد ده ما فيش حاجه خالص. سبحان الله. شوف اوعى تقطع الامل من واحد، اوعى اوعى تقطع الامل من حد ابدا. كل واحده رقاصه واحده مغنيه والله لما يكون ايه؟ العبره بالخواتيم. في الشجره بتاعت السمره اللي الصحابه بيعوا فيها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه يوم الاثنين 1 ذو القعده سنه 6 اللي بيعوا بيعه القتال، لما سيدنا عثمان غاب هناك وقال ان هو ايه؟ قتل. سيدة عمر لما لقى الناس بتروح عند الشجرة دي يقولوا ايه؟ هو كان سيدنا النبي قاعد فين؟ يقولوا عند الشجرة في الحتة دي، روحوا قاعدين في الحتة دي. أنا عايز أقعد عند الحتة اللي كان قاعد فيها النبي. النبي قاعد عند الشجرة دي، أه إيده جت فين؟ أكيد إيده جت هنا في حتة كده. مع مرور الوقت بقى شجرة الإيه؟ سمرة. يوه دي سرها باسع. شجرة السمرة، مقبول شجرة السمرة. ظهرك بيوجعك، حط ظهرك في شجرة السمرة. يطلع الروماتيزم. عايز ايه؟ عايز تخلف؟ لف 7 اشواط حوالين شجرة السمرة، خد لك حتة من شجرة السمرة. سيدنا عمر قال الله ايه ده؟ احنا هنرجع للشركة تاني؟ هات يا ابني منشار. انشر. راح ناشر وبعدين قعد فكر قال لك الله، طب ما احتمال تطلع تاني. هات يا ابني جاهز. هات جاهز. وراح تلاقيها جاي طلعتش تاني خالص. عشان كده كان حريص جدا سيدنا عمر اي حاجه فيها جاهليه فخاف، خاف تحريك فتغريق بتحريك. لا هاتهم لي، تعالى يا فرات ابن حياد او تايب ابن النهاد تعالوا لي. ايه فقر جاهلي؟ قالوا لا والله يا عمر احنا قلناها كمثل من الامثله يعني. طب احلفوا بالله، احلفوا بالله بالسلام كما كنت وهكذا. طيب بعد الغارات دي كان تولى يزد جرد الحكم ده بتاع فارس. هنخش على القادسيه بقى. تولى يزد جرد، الله اكبر، تولى يزد جرد حكم فارس. فعمل ايه؟ بدا يقلب البلاد دي على المسلمين، كل البلاد اللي اتفتحت دي بقى، والليث وامغشا والفلاسف اللي فوق والزميل والثني والرباب وعين الطمر والانبار والكلام ده كله، بدا يقلبهم على المسلمين. قلبوا عليهم، اصل عددهم كام؟ 8000. فيعمل ايه؟ كان سيدك المثنى بقى ابن حارثة الشمالي زي ما قلنا انسحب، انسحب بالجيش بتاعه الى حته اسمها ذيقار. لما انسحب سيدنا المثنى ما خدش راي سيدنا عمر، ما قالوش ان احنا انسحب، فراح على طول ساحب الجيش بتاعه سيدنا المثنى. بص العظمه بقى، بص العظمه. اول ما انسحب الى منطقه ذيقار، مش زينا هنا غير قريبه من الجزيره العربيه، اول ما انسحب الى ذيقار وصلوا جواب من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. بص العظمه اخويا، بص توفيق الله. يقول له يا مثنى انا رايي انك انت تنسحب، لان عددك بسيط جدا جدا، عمال ابعت لك مدد من عندي من هنا، ورايي انك تنزل في منطقه ذيقار اللي نزل فيها ايه؟ المثنى. سبحان الله، سبحانك يا رب. شوف العظمه، شوف العظمه. طلع سيدنا عمر ابن الخطاب في نسيب بقى العراق دلوقتي، خلاص اخونا المثنى بن حارثة ايه؟ انسحب الى منطقه ذيقار، وراح هو الجرح بتاعه، الجرح اللي اصيب فيه في معركه الجسر، فاكره؟ حل عليه، فحس انه ايه؟ انه مروح هيموت رضي الله عنه وارضاه. راح حدث نزل في حته هنا على حدود الجزيره الخليج العربي هنا عند بني بكر بن وائل في الحته دي كده اسمها سيراه، وراح كاتب وصيه واسلم الروح. كان سيدك سعد بن ابي وقاص ايه؟ جاي لمعركه القادسيه. مين اللي خد الوصيه بتاعته؟ اخوه المعنى ابن حارثه الشيباني، اخوه خد الوصيه بتاعته ودفن اخوه، وراح واخد مراته سلمى بنت حفص، سلمى بنت حفص رضي الله عنها وارضاه وارضاها، وراح رايح على مين؟ على سيدنا سعد بن ابي وقاص، ده المعنى اخو المثنى. فنحن نقف هنا شويه ورجعك عند المدينه المنوره، عند سيدك عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب لما قال للمثنى انسحب الى منطقه ذيقار وعدده 8000، قام سيدنا عمر قال ايه؟ لازم نمد اخواننا في العراق بكميات كبيره جدا جدا جدا. منين؟ من الجنود. فلازم نروح، لان كان بلغوا خبر ان القياده الفارسيه اعدت جيش قوامه 120000 فارس، غير 120000 يخدموهم، يبقى عددهم كلهم كام؟ 240000. والجيش متوجه لفين؟ للقادسيه، للقادسيه. عشان كده اول ما طلع سيدك عمر بن الخطاب، هو سيدك عمر بن الخطاب ارجع ورا شويه، المثنى بن حارثة الشيباني رجع من العراق الى منطقه ذيقار في ذو القعده، حج سيدنا عمر في ذي الحجه في شهر صفر سنه كام بقى؟ 14. لا 13 خلص، سنه كام؟ 14. في شهر صفر سنه 14 طلع سيدنا عمر بن الخطاب الى منطقه اسمها صراف، صيف صيف بكثره الصاد، صراف. وبدا يستشير الصحابه. دلوقتي يا اخوانا انتوا عارفين الفرش جايين في القادسيه، نعمل ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب والصحابه معاه قالوا ايه؟ والله راينا عبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب قالوا راينا ايه؟ انك انت تطلع يا عمر، تطلع، اطلع انت على راس الجيش ده. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان ومعاه ناس تانيين قالوا ايه؟ لا احنا مش راينا ان عمر يطلع، خليك يا عمر هنا في المدينه وابعت حد مكانك. قال طب نبعت مين؟ قال نفكر كده، اظن علي بن ابي طالب ايه؟ مناسب قوي قوي يعني للموضوع ده، ايه رايك يا علي؟ قالوا لا بلاش انا يا عمر، خلي حد تاني غيري. طيب رايكم ايه يا اخوانا؟ نطلع مين؟ وهم قاعدين يتفهموا وصل جواب من سيدك سعد بن مالك اللي هو كنيته او اسمه سعد ابن ابي وقاص. كان استعمله سيدنا عمر على صدقات هوازن، قبيلة هوازن اللي كانت 39 اللي كانت بتسكن حصن ايه الطائف، اللي منها عمر بن مسعود الثقفي والمغيرة بن شعبة الثقفي وابو عبيدة بن مسعود الثقفي وعبد الله بن مرصد الثقفي اللي كسر الجسر ده. فكان باعث له سيدنا عمر بيقول له يا سعد يا سعد ابعث لي ناس من عندك يقاتلوا معانا في الفتوحات دي. فكان باعث له اسماء 1000 واحد، ان احنا عندنا 1000 يا عمر ومستعد ابعتهم لك. والصحابه بيتفاهموا في الموضوع ده، وش الجواب سيدنا سعد؟ فبيقولوا الجواب ده مين اللي بعته؟ قالوا سعد بن ابي وقاص من هوازن. واذا عبد الرحمن بن عوف يقول وجدته يا امير المؤمنين يا عمر لقيت لك اللي يطلع بالجيش. قال من؟ قال الاسد في براثنه. الاسد في براثنه، شوف وصفه ايه؟ الاسد الهطول. قال له مين؟ قال له اللي بعت لك الجواب سعد بن ابي وقاص. راح بعت له عمر تعالى لي بقى يا سعد. سعد بن ابي وقاص بقول لهم كل واحد له خال وانا خالي سعد بن ابي وقاص. ده فين رأى السلام؟ سعد بن ابي وقاص اسلم عنده 19 سنه ومن العشرة المبشرين بالجنة، وآخر واحد من العشرة المبشرين بالجنة مات، وكان تابع 7 في الإسلام مستجاب الدعوة. كان سيدنا سعد لما يدعي الدعوة ربنا يجيبها له يستجيب ليها. والوحيد اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له فداك أبي وأم ما قالهاش لحد تاني كان سيدنا سعد. ليه؟ لأنه رامي في يوم أحد في معركة أحد يوم السبت 15 شوال 3 رامي 1000 سهم. عد بقى 2 3 4 يشد 105 6 905 1000 سهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا سعد ما لاش لحد تاني. وسعد النبي وقف زي ما قال الحاج مستجاب الدعوة. كان فيه على حتة مستجاب الدعوة دي مهما وطبعا خد معركة القادسية ما شاء الله عليه ربنا هنقول بقى وعمل في الاسلام جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. واذا بواحد هو برضه ربنا عطاله جزاء خلاص مش هنرد عليه اسمه اسامه بن قتاده. اسامه ابن قتاده راح بايع شكوى لسيدنا عمر لسعد بن ابي وقاص صدق ومعاه 3 تنين. يقول على سيدنا سعد ايه؟ يقول ايه؟ يقول له يا عمر سعد لا يغزو في السريه ولا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسوية ولا يحسن الصلاة. تجعلش يصلي كويس. شوف ربك الكلام وصل الكلام لسيدك عمر. يعمل ايه سيدنا عمر؟ يعمل ايه؟ يبعث يجيب سيدنا سعد. تعال يا سعد. الله ده كلام يا عمر، ده كلام يا عمر. انت عارف مين سعد بن ابي وقاص؟ بقى برضه سيدنا سعد. لك والله ما تمرش يا عالم يمكن اتغير. تعال يا سعد. طبعا عجزت عليه نفسه. انا يا عمر، انا يا عمر يا امير المؤمنين لا اغزو في السريه ولا اعدل في القضيه ولا اقسم بالسويه وما اعرفش اصلي. طب حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قال كده. مين اللي قال لك كده؟ قال له اسامه بن قتاده. قال له هات جه قدامه. ها ايه يا اسامه سعد؟ قال له اه لا يغزو في السريه ولا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسويه كده برضه يا اسامه؟ انا كده برضه؟ قال له اه طيب اللهم ان كان قالها كذبا ونفاقا فاعمي بصره وكسر عياله وعرضه لمضلات الفتن. واستجاب الله عز وجل. كبر اسامه بن قتاده وبقى راجل عجوز وشعر حواجبه نازل على عينه واتعمى وكان عنده 10 بنات مش عارف يعمل فيهم ايه. وشوف بقى يقول لك كان يتعرض للجواري في الشوارع ولما يقولوا له في واحده ست يطلع يجري وايه وهو اعمى يقعد يعني بايده كده ايه يجبسها بايده كده. فلما كانوا يقولوا له يا راجل خلي عندك دم يا راجل احترم نفسك انت راجل كبير. يقول شيخ كبير اصابته دعوة الرجل الصالح سعد بن ابي وقاص. ما هذه دعوة عشان كده يقولوا لي اخوانا خلوا بالكم خلوا بالكم. ما واحد يقول لي طب الحمد لله ما فيش بقى سعد بن ابي وقاص دلوقتي كده علينا دعوة. لا استنى دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول لها الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ولو بعد حين. فخلي بالك انا حتى كنت بقول بالنيابه في المساكات اللي كانوا بيمسكونا فيها دي والحبسات اللي دخلناها والله كنت اقول لكل رئيس نيابة كده، اقول له خلي بالك انا مش ولي من اولياء الله، عشان يعني اقول لك انا حاجة عليك وربنا هيستجيب دعوتي، بس انا مظلوم، انا مظلوم، واللي موجودين معايا في السجن كلهم مظالمين، فخلي بالك، لان احنا بندعي على اللي مسكنا وعلى اللي هيحاسبنا وعلى اللي هيحكم علينا وعلى اللي حبسنا، ودعوتنا ربنا هيستجيب لها، مش عشان احنا اولياء من اولياء الله، لا احنا مش اولياء الله، نسأل الله نكون من اولياء الله، لكن مظلومين. فخلي بالك سعد بن ابي وقاص كان متجوز 12 اخت، مش كلهم على ذمته مره واحده، لا كل ما تموت او يطلق ياخد واحد، لكن اللي كانوا على ذمته اربعه بس، لكن اتجوز كام؟ 12 اخت، خلف 17 ولد و 18 بنت، 35 ما شاء الله، اظن ده لو النهارده كانوا حكموه ده، مخلف 35 رضي الله عنه وارضاه، 17 ولد و 18 بنت. طيب احنا هنقف عند سيره سعد بن ابي وقاص علشان دي البداية بقى لإيه؟ لمعركة القادسية إن شاء الله. نرجو معرفة اسم الكتاب اللي بقرأ منه، اسم الكتاب هي مجموعة كتب ومنهم كتاب طيب جدا، بس أنا مش عايز أقول لك عليه بصورة عالمية عشان ما يمنعوش نزوله. فتعالى وأنا أقول لك الكتاب اسمه إيه؟ هو كتاب طيب جدا جدا عبارة 900 صفحة شارح. الكتاب شارح فتوحات العراق دي ب 900 صفحة بالخرائط وبالأسماء. وأنا يعني الحمد لله بفضل الله بفضل الله حفظته يعني. عشان كده بقول ايه؟ بقول منه، يعني انا بغش منه بالظبط. لازم اراجع الاسماء، وانا هجيب لكم بعد كده خريطه بالاسماء. يعني حاجتين وانا بتكلم الاسماء موجوده، اسماء المسلمين على اليمين واسماء الفرس اللي انا بقولها على الشمال، عشان برضه نحفظ يعني. ان شاء الله باذن الله. انا راجل الائم الصلاه في البيت ولا اصلي في المسجد ابدا. فهل صلاتي صحيحه؟ لكن الاكمل والافضل والاحسن والاتم المسجد في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. فطبعا يا أخي لابد أن تعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ده أنت لو ما جبتش بيتي بقالك مدة وأنت حبيبي أوي بزعل منك. أقول لك الله ما جبتناش ليه؟ تقاطعني ولا إيه؟ طب واللي مقاطع ربنا؟ واللي مقاطع بيت ربنا؟ ده أنت لما تنزل من بيتك بكل خطوة يرفع الله لك درجة ويحط عنك خطيئة وهكذا. وايضا صلاه الجماعه في المسجد واجبه على الرجال ويأتم ويذنب تركها والعذر لترك صلاه الجماعه كغير الخوف او المرض. ونواصل الان الاسئله. انا اخ كاتب كتابي ولا اجلس مع زوجتي عشان اهلها رافضين ان انا اقعد معاها لوحدي، اعمل ايه؟ يبقى انت ما سمعتش الشريط بتاعي سلوك المسلم في عقد النكاح. ما تسمعه يا عم، اسمع الشرايط دي فيها خبره الحياه كلها. بقالي 25 سنة في دعوة ربنا بحط خبرتي في شرايط. أنا قايل في شريط كان في الكتاب كده. قلت قبل ما تكتب كتابك راجع مع أهل مراتك الخمس حاجات دول. مش عايز أنت، خلي واحد وسيط في النص، نمرة واحد. هتدفع مهر ولا هتشتري حاجة؟ ولا هتجهز أنت يعني؟ ونجهز مهر مراتك في الجهاد إيه؟ مش واخد بالك؟ دلوقتي أنا جاي أتجوز بنتي، فهقول لك عايز مهر كام؟ انا عايز مهر 5000 جنيه. خد يا حاج المهر 5000 جنيه بس. يبقى لو جبت طلقت بنتك مهرها كام؟ 5000. جميل جدا. طب انا جاي بقول لك عايز مهر كام يا حاج، قلت لي بقول لك ايه؟ حط فلوسك في جيبك، اللي عايز تروح تجيبه هاته، واللي انا هجيبه البنت هجيبه. رحت انا جالب 3 اوض وهو جاب شويه حاجات. طلقت بنتك، هقول لك ايه بقى ساعتها؟ لا انت عايز مني ايه؟ الثلاث اوض انا اللي ايه؟ انا اللي جايبهم، خد الحاجه اللي انت جبتها. الله، بس انا ما خدت منك مهر، يعني ده جزاك ان انا ما خدتش منك مهر. يبقى علشان كده بقى انا مش هدفع لك مهر، بس لازم ادي الاخت مهر فقهي. مهر فقه، واتوا نساء صدقاتهن نحله، يعني فريضه او عطيه. ان شاء الله احط لها 50 جنيه ولا 25 جنيه، ان شاء الله 5 جنيه قرض، واقول لها مهرك اهو ده بتاعها هي. طيب لكن انا لما جبت الثلاث اوض اقول الثلاث اوض اللي انا جايبهم دول، خلي بالك يا حاج، الثلاث اوض دول انا اللي شاريهم، ها، بس مهر بنتك فيهم حط الصالون بس. واضح بقى؟ هنفترق عن بعض، احنا مسلمين مش ارثوذكس، عندنا طلاق، هنطلق؟ عايز مهر بنتي الصالون اهو. اللي انا قلت لك عليه من الاول ان ده ايه؟ مهر بنتي. يبقى في مهر ولا مفيش؟ وان كان في مهر ايه؟ اثنين، المواسم والاعياد، احنا ما عندناش الا عيد الفطر وعيد الاضحى. مش هبص الاقي بقى اهل مراتي كل شويه يقولوا لي انت ما جبتش امبارح ليه؟ ده كان عيد الام. رحت عيد الام، بكره ان شاء الله عيد الاب، الشهر اللي جاي عيد الخاله، اللي بعديه عيد الحب، عيد الثوره، عيد الفلاح، عيد الصيدلي، الإسراء والمعراج، الهجرة، عاشوراء. ده خراب بيوت يا عم. ايه ده؟ لا ما ينفعش الكلام ده. احنا نتفق من دلوقتي، انت ليك عندي عيد الفطر وعيد الايه؟ واضح؟ ادي المواسم والاعياد. ثلاثة مؤخر الصداق كام؟ نتفق. مؤخر الصداق ده بيتاخد في حاجتين، في الطلاق والموت. يعني يا الطلاق يا الموت. ها؟ هو يعتبر دين في رقبة الزوج. ها؟ طب ينفع واحد يدي مراته مؤخر الصداق وهو حي؟ ماشي لو عايز. يا لكن لو مت هيتاخد من التركة بتاعته. قبل ما يوزعوا التركة يقولوا عليه ديون؟ اه عليه ديون. طب ادي يطلع فلان انه كذا، فلان انه كذا. مؤخر الصداق بتاعه كام؟ قد كده. واحد يقول لي الله، طب ما هي مراتي هتورث فيا. هتورث بعد ما تاخد مؤخر الصداق بتاعها. كام بقى مؤخر الصداق نتفق عليه؟ أربعة. في قايمة ولا ما فيش؟ واحد يقول لي طب الشرع يقول ايه؟ الشرع ما يقولش ايه؟ يقول لك إذا اتفقت وفي ونفذ باتفاق. ها؟ في قايمة؟ اللي هي ايه القايمة؟ كنت لسه لا خلي بالك اهو لسه هقول لك اهو. انا لما ما عطاكش انا ما اديتلكش مهر وقلت لك انا هجيب ثلاث قوة، فانت قلت لي طب مهر بيتك في الثلاث قوة بايه؟ يبقى يتكتب الطلوب. ده القايمة. انما انا راجل واخد بيتك تروح مكتبني قايمة في المروحة اللي انا جايبها والبوتاجاز اللي انا جايبه والثلاجة اللي انا جايبها والخلاط اللي انت جايبه والدرابية اللي انت جايبها والسجاجيد اللي انا جايبها. ايه ده اللي انت جايبه واللي انا جايبه يتكتب كله على قفايا؟ ده يجي بعد كده جاءت الله اديني القايمة اخلع على المروحة. الله حاجة انا جايبها المروحة حاجة اللي دي موجودة في القايمة. ومين اللي قالك اكتبها في القايمة؟ قايمة ايه؟ القايمة دي تثبت بيها حق بنتك حقها. طب تقبل ان حق بنتك يتكتب وهو يمضي عليها؟ انا كراجل عريض ما اقبلش كده. خلاص نقول قبل ما نكتب الكتاب اللي اوله شرط اخره والله خلاص انت عايز تضمن حق بنتك هات تمضيلك عليه. انت جبت ايه؟ جبت ايه؟ جبت خلاط وجبت لك كوبايات وشبابيك وجبت لك اكتب اكتب اكتب اكتب بس بشرط الكوبايات دي انت اللي جايبها. لو بنتك كسرت منهم كوبايه هنعمل مجلس عيله وننزلها من القلب. هي كده. الله بنتك تكسر وبعدين تيجي في الاخر تقول لي ادفع. ما هي كده. وبالمره شوف لي عدد شعر راسها قد ايه يكتبوه في القايمه. ها؟ تقبل قايمه ولا ما تقبلش؟ انت حر. اربعه خمسه. معلش يا حاج يعني بعد اذنك يعني ايه؟ بعد اذنك يعني يوم ما اكتب كتابي على بنتك ان شاء الله. ها؟ والاخ وجع عزمني على الغداء او العشاء انا وهي بس. يعني هنزل اروح اتغدى عنده؟ لا. بقول لك ايه؟ نزول معاها لوحديكم؟ لا. لازم يكون معاكوا حرس وانت قاعد وحرس وانت ماشي. عجبك؟ احنا ما كتبناش الكتاب لسه خلي بالك. ادي الشروط. يبقى شوف بقى واضحه خالص اهي. واحد يقول لي طب هو مش حقي ان انا انزل معاها؟ صح. وحقك تقتني بيها؟ لان كاتب كتابك صحيح. بس النهارده بيخافوا. اب بيخاف. ليه؟ بنته شخصه دي ما شاء الله عليه. جيت حضرتك رحت واخدها وبعدين يعني قعدت مش عارف قلت دي مراتي وتبسطت مع بعض شويه ودخلت بيه. حرام؟ لا مش حرام. بس ما خدتش اذني. يبقى انت غلطان انك ما خدتش اذني. طب وبعدين هتعملوا ايه؟ هتيجي تقول لي هتكتمهم؟ طب كتمته على الموضوع ده وانا ما اعرفش. وبعدين حصلت مشكله بيننا وبينه. قبلتكم عندكم. نلاقي البنت ايه؟ انا اقدر اقول له انت اللي عملت؟ يوم الاب النهارده يقول وبقول لك ايه؟ وانا احط نفسي في متاهات ليه؟ ابني على حجري ادور عليه ليه؟ ابني هتيجي تقعد معاه حرس هتمشي حرس عشان يوم الدخله تبقى مسؤوله مني. اهو الاب بيبقى خايف عشان كده. ايه الخلاصه؟ هتقبل ولا مش هتقبل؟ وشوف الموضوع ايه؟ هل يجوز لمن به مرض ثلاث بول ان يتوضا لكل صلاه قبل كل اذان بساعه؟ لا. يتوضا بعد دخول الوقت. يعني لو انا عندي ثلاث بول يعني ايه ثلاث بول؟ هم مرضين في الفقه. مرض اسمه ثلاث بول ومرض اسمه امتلات الريح. ثلاث بول يعني اخش اتبول، بصفي نفسي كويس ومع ذلك اول ما البس هدومي واطلع ينزل مني بول. ما بملكش دي بقى. فبنحط انا قطنه علشان لما ينزل البول يبقى ايه؟ هياخد النجاسه دي واروح راميه. لكن بينزل مني. ما اقدرش امسك نفسي ده مرض. زي انفلات الريح، ما اقدرش امسك نفسي. احس ان في ريح طلع مني. ها؟ طيب ايه حكمه ده؟ ده مرض. يبقى يعمل ايه؟ منصوص عليه في الفقه. ما توضاش الا لما الاذان يؤذن، اول ما الاذان يؤذن اروح متوضي. بعد الوضوء مالكش دعوه، طلع منك ريح، نزل منك بول، ما تفكرش في حاجه، صلي صلي. طيب والاذان الثاني تتوضاه، يعني تتوضى لكل اذان. طب ينفع اصلي سنن؟ اه ينفع اصلي امام مع الكراهه، مكروه انك تصلي امام، عشان كده لما واحد يتنحى عن الامامه ما تتكش عليه. يعني مثلا جيت تقول لي اتفضل صلي امام وتقعد، لا معلش، لا والله يا عم معلش، لا والله يا عم اسمع الكلام، وانا مش عايز اقول لك مثلا افرض عندي حاجه ولا بتاع، ما تتكش عليا جامد. انا عليك الصلاه والسلام، انا اخ ملتزم وعاقد نكاحي على اخت ملتزمه ايضا، ومع ذلك انا شفت حاجات ما عجبتنيش وتثير في نفسي الضيق، بتعامل اهلها معامله مش كويسه، ومن اول رمضان اللي فات ما فتحتش القران تقرا فيه، وبتكلمني بصوت عالي، وبتخليني دايما بزعل وغضبان، اعمل ايه؟ لان كلمتها مره واثنين وثلاثه، انا اقول لك واربعه وخمسه وسته، وبعدين حطها تحت الاختبار، ان ايه الصوت العالي ده ما بيوطيش، ما بيوطاش، ان لقيتها برضه ما فيش تغير، احنا مسلمين، قول لها بالسلامه، لو مش هتلتزمي وتبقي كويسه تبقى بالسلامه. لان انت على البر لسه يلا ما فيش عيال ولا في حاجه. طيب واحد بيقول واحده متجوزه وجوزها مات، فاتجوزت جوزها مات، اتجوزت جوزها مات، في الاخره تختار مين؟ الحديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول هتخير فتختار احسنهم اخلاقا. واحد يقترح عليا ان احنا نشرح كتاب الفقه الاسلامي وليكن فقه السنه. انا مش فقيه ومش متين في الفقه قوي. الفقه عايز واحد يكون قاري فيه كويس، لان كل ما هتتكلم هتلاقي 60 واحد اعترض عليك. ليه؟ لان في اراء فقهيه كتير. انت هتقول يجوز مسح ربع الراس، ايه ربع الراس ايه؟ لا كل الراس، لا حته من الراس، لا مقدمه الراس. الامام الشافعي قال ايه؟ والامام الشافعي مع محمد قال ايه؟ طب الصح فيها ايه؟ دي صح ودي صح ودي. فاحنا بنجاوب على الاسئله، وده يعتبر الجانب الفقهي في المحاضره، لان برضه انا مش فقيه. لما بتسالوني برجع اسال. وبعدين بقرا في الفقه، وبعدين ايه؟ بنقول لكم الموضوع. الاخت اللي بتقولي موضوعك ده اللي عندها 23 سنه ولم تحض بعد، شوف يا اختي لازم تكوني صريحه، فصرحي اللي جايلك بالموضوع. ليه؟ لان ده امر يتعلق بالنكاح. بص يا اخوانا بسرعه، يعني انت ليك بنت، اه بنتك دي مش عارف وهي صغيره جالها السفره، مش عارف جالها مش عارف امتى، جالك عريس لبنتك تقعد تقول له جالها التيفود وجالها السفره وجالها ايه هو؟ وين؟ لا، امال اقول للعريس ايه؟ تقول للعريس اي امر متعلق بالنكاح، يعني بنتك دي مثلا عملت عمليه وهي صغيره في مكان العفه، بنتك دي ما جاتلهاش حيض لغايه دلوقتي، بنتك كنا بنعمل لها عمليه فقالوا ان الرحم بتاعها مقلوب، فاي امر يعوق اللقاء او الزواج او اي حاجه متعلقه بالجماع، ايوه الله ينور عليك، يبقى لازم يكون فيها مصارحة، ومصارحة تامة، لأن دي ممكن بعد كده تكون سبب في فسخ العقد، يبقى هي إيه؟ السبب. سبحان ربي. الأخ اللي بيقول أنا التزمت دلوقتي لكني أخطأت لما كان عندي 15 أو 16 سنة، بص يا أخويا، أنت كنت لسه عيل صغير، وأسأل الله إنه يعفو عنك. توب إلى الله بشروط التوبة الثلاثة، لأن ده ممكن يكون مدخل للشيطان، يعقدك ويحطمك. كل ما تيجي تصلي يقول لك أنت تصلي، ده شكل يصلي بقى، أنت ناسي أنت عملت إيه؟ أنت ناسي مش عارف، خد يعني تيجي تقرا القران وتلاقي نفسك بتبكي بتبكي، انت فاكر انت عملت ايه؟ تنافس انت عملت الله. وبعدين بقى فشروط التوبه الثلاث، البعد عن المعصيه، اثنين الندم عليها، ثلاثه عدم الرجوع اليها مره اخرى. ان شاء الله ربنا يبارك لك، ولو انت صادق في توبتك دي، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قد ايه؟ واحد بيقول لك قرات ان المستشار سعيد عشماوي ده بيقول ان غطاء الراس او اخفاء شعر راس المراه ليس فرض، وهو مين اللي عشماوي ده؟ فقيه المسلمين؟ طب ما هو مره قال لك اللواط برضه ما فيهوش حاجه، ايه الموضوع؟ اللي هو راجل فراجي، هو راضي وانا راضي، انت مالك يا قاضي؟ ها؟ ها؟ وقال لي ايه موضوع الخمر ده؟ مش قضيه كبيره يعني، لان الحشيش على الحشيش ومش موجود في القران في حشيش، اللي موجود الخمر. ما النهارده اي حد بص عشان تعرف ان مفيش حد بيدافع عن الاسلام النهارده. لو انا طلعت التصريح، لو انا طلعت التصريح وقلت فيه كده، قلت اذا اللاعب تسلل ورا خط الدفاع في الكورة ووضع هدفا ده جون ويحسب جون. يا الله هتبهدل بهدلة تاني يوم. والاخبار والاهرام والجمهورية واخر ساعة والمصور والرياضة وكله. مين اللي بيتكلم في الكورة من غير ما يفهم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد. تتكلمش في الكورة لما تعرف يا جاهل. دي اسمها اوفسايد. اوفسايد لانه تسلل ورا خط الباكات يبقى سرع الباكات كده غلط. لازم الكورة ياخدها ويطلع هو من خط الباكات مش يسرق خط الباكات من ورا. طيب تعال بقى خرب في الدين وقول اي كلام في الدين زي الحمار زي اللي ما احترمنا للحمار. والله نأسف لان الحمار ربنا خلقه حمار. والخيل والبغال والحميرة ليه تركبوها؟ في حمار قال لك مش هتركبني؟ في حمار قال لك الحمولة زايدة عن العدد؟ في حمار بتحمل عليه بالليل قال لك الصباح رباح؟ في حمار بيطلع بكارتة؟ حمار ها؟ ايوه حمار في اي وقت وربنا خلقه كده. انما خلق البني ادم عشان يكتب دين الله ويقول لك شعر المرأة مش عارف ايه؟ جاهل مجهال جهول جهال جهل بصيع المبالغة الخمس. فقول له خليك انت في الجهل بتاعك ما تتكلمش في الدين لما تبقى عارف الدين ده ايه. انا مش عارف اصدق الكلام ده. في واحد يضرب امه وابوه ويسيب لهم الدين في كده؟ مش لاقي راجل كتير فين؟ ده مسلم ده؟ لا ده مسلم. انا سب يعني ده لو سب الدين عادي لاي حد شوف حكمه يبقى ايه. فما بالك لو سب الامه والابيه؟ في حد يعمل كده؟ ده الله بيقول فلا تقل لهما اوف. كلمه ييه ييه لا ما تتقالش دي ها. والغريب اللي بيقول لي ايه فالحوزه اخي حج اخوه ده بيسب دين امه وابوه حج. طب انا بقى اتحداك انه راح السعوديه. اسألوا كده حج فين؟ والله اخويا كده واقف على جبل نحس ما راحش جبل عرفات. في حد يعمل كده بالله عليك؟ بقول لي راح حج وسب دين لابوه وامه ويضربهم وايه الهبل ده؟ انا ما اعرفش اجاوب على الكلام ده والله انا مش مصدق الكلام ده بصراحه. واحده حائض امسكي اي كتاب الا كتاب الله. طب يجوز تمسك التفسير؟ يجوز تسبحي على صوابعك ويجوز تذكري اذكار الصباح والمساء ويجوز تسمعي القران وكل اللي انت عايزاه ما عدا انك تمسكي المصحف. طب واحد مسك لها المصحف تقرا منه؟ طب لبست جوانتي؟ لان مش ماسكه مصحف كده في حائل بينها وبين الايه؟ المصحف. اسمها حيل شرعيه. يجوز للمراه انها تتزين لزوجها بالزينه الشرعيه الكح العطر الملابس مش عارف ايه. انما جوزها يجي يقول لها اعملي حواجبك لا. لعن الله المنصفاء والمتنمص ملعونة يعني مطرودة من رحمة الله. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى هنا ما تسمعش كلامه بقى لان دي فيها لعنة طرد من رحمة الله. ما تلعبش في حواجبها خالص. اخيرا ايها الاحباب اخت بتقول ان في منتقبات كتير لابسين نقاب وبيتزينوا بتزين تحت النقاب. انا دي الحاجة اللي انا مش عارف افهمها ليه. تقول لك ما انا لابسه نقاب. الله ما تقول لنفسك يعني انت مدريه الزينه. طب وبدك تزيني ليه؟ زي واحد يقول لك انا حضرت الاكل بس مش هاكل. طب يلا حاطه زينتك تحت النقاب او تحت البيشه وانت ماشيه في الشارع اتخبطت اغمى عليك خبطتك عربيه ودوك المستشفى هيعملوا ايه؟ هيكشفوا عليك وهيكشفوا على وشك. الغيظك ويجنك انها تقعد في البيت قدام جوزها ولا مكياج ولا زينه وهي